الحمد لله. في تذكر جهاد المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعاناته الخروج من مكة إلى المدينة في الهجرة المعظمة المشرفة التي حملت أخبار واجب الخلق مع نصرة الخالق جل جلاله والقيام بالواجب في هذه الحياة القائمة على الحكمة والاختبار للمكلفين فيها استعدادا للاستقرار في أحد المصيرين وإحدى الدارين. وعلمنا الليالي التي مرت بنبينا وهو في الغار، وبعد 3 ليال من الغار وحلول الموعد مع الدليل عبد الله بن أريقط ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة لياتي وقت الانطلاق في السفر، بعد الجلوس تلك 3 أيام بلياليها في الغار في حال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقد مر وصول المشركين إلى فم الغار والدنو منهم. يقول أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا تحت قدمه، وذلك أن الغار في الجهة التي هو فيها من الجبل، الجبل حوله مرتفع والغار منخفض قليلا في الأرض، فلو نظر أحدهم إلى قدمه لبدأ له فم الغار ووجود رسول الله فيه مع الصديق. فقال: لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. خرج في اليوم 3 فمضيا في النهار طوال النهار طريق الساحل بدلالة ابن أريقط، ولم يزل مشركا غير أنهما ائتمناه على الخبر والدلالة. فمر بهما في الطريق يبعد عن ممر الناس وحيث يكثر نقل الأخبار وعيون الناس، فلم يزال يمشيان طول اليوم وطول الليل بعد ذلك. وصدرا من اليوم الثاني حتى حرت الشمس، بلى سيدنا أبو بكر، فدخلنا في وادي فنظرت هل أجد من شيء يستظل به رسول الله، فقد عياه المشي الكثير طوال اليوم أمس وطوال الليلة البارحة وقريبا من نصف هذا اليوم والمشي مستمر، لا بسيارة ولا بدراجة ولا بطائرة ولا بشيء من هذه المراكب، على ذاك الجمل ويمشيان أحيانا على أرجلهما. قال: فنظرت إلى صخرة مرتفعة وإذا بقية من ظل، فعمدت إليها فسويت الحجر والتراب تحتها لرسول الله وفرشت له فراشا كان معي حبيبا، فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ابتجع هنا. قال: فخرج واتجع تحت الحجرة وذهبت أنظر الطلب والخبر وما يكون وهل أجد من طعام أطعم رسول الله. فمضيت ألتفت وإذا براعي معه أغنام يريد من الصخرة لنريد، أي يريد الظل ليهدأ من حر الشمس ويستظل هناك، فجاء يكتشف هو كمظهره راع جاء يرعى الغنم، أم هو أحد من هؤلاء الذين أرسلوا ليطلبوا العثور على رسول الله ليمسكوه أو يوصله إلى قريش الذين وعدوا من أمسكه أو دل عليه بدية كاملة. فلما تحدث معه وعلم أن ما هو راعي قال هل عندك من لبن؟ لمن أنت أيها الراعي؟ قال أنا لفلان من قريش. لمن هذه الأغنام؟ قال لفلان من قريش. فعرفه أبو بكر. قال هل عندك من لبن؟ قال نعم. قال أتحلب لنا؟ قال نعم. قال له انفض الضرع الشاه. فنفض. قال انفض يدك بعد. فنفض. كل هذا يعمله أبو بكر ليقدم لرسول الله ما هو أحسن وأجمل. دوافع الإيمان والمحبة الصادقة حملته على الإحسان وعلى التفان وعلى بذل الوسع، فلله ما وقر ذاك الجنان من الإيمان. فنفض ونفض يده، أخرج وعاء كان عده مع أبو بكر وقدمه إليه يحلب فيه، ثم يضع عليه خرقة لتقيه الأذى ولي يشرب من عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي شيء من شعر الغنمة أو غيرها لا يخرج من الإناء. جاء بالإناء يحمله، مستعد بقليل من الماء، وضع قليلا على اللبن حتى برد أسفله. فالوقت وقت بهيرة في حر شديد في جبال قاسية فيها نبيكم ماشيا في الطريق، برد اللبن بالماء، لا ثلاجة ولا برادة ولا شيء من هذا، وضع الماء ووضع الخرقة فوق الإناء ووصل به. قال فأقبلت مع رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه واستيقاظه من نومه بعد مشي يوم وليلة وصدر اليوم الثاني، نام ريثما ذهب أبو بكر ويجد الراعي ويحضر الغنم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فقام فقدم إليه. لمن قلت لا تشرب يا رسول الله؟ قال فشرب حتى رضيته. ثم قلت له أنا الرحيل يا رسول الله، إن الجماعة يطلبوننا ورانا ونحن في محل استقرار ولا طمأنينة لن نمضي. قال فقال لي نعم أنا، قم بنا. فنهض صلى الله عليه وسلم وقمت معه نمشي. فمشينا بقية اليوم حتى جاء المساء، فنزلنا على حي من أحياء العرب. فنظر رسول الله إلى بيت نائم مبتي، فقال إلى هناك. قال فمضينا وإذا فيه ليس فيه إلا مرأة. قالت فلما أحست بنا أرسلت بنا، قالت يا هؤلاء عليكم بسيد الحي إن كنتم تريدون القراء، فليس عندي شيء أقريكم به، إنما أنا امرأة في هذا المكان. قال فسكت صلى الله عليه وسلم ومكث مكانه وجلست معه في صلاته وقراءته وأدائه للجماعة مع أبي بكر وعمر بن فاير يصلي الفروض معهم في تلك الرحلة. تتسابق إليها ملائكة الرحمن يشهد صفوة لله في مشهد جهاده وصبره وتحمله وخروجه بالنور والدين لنشره. وكان ما بين قلة جبل وانخفاض واد يؤدي صلواته مع الذين معه. فجلس المغرب، جاء العشاء، فقالت لابنها خذ العنز هذه وهذه الشفرة وقل لهم اذبحوا واطعمونا معكم، أي عار علينا ضيوف وردوا ونسلوا ويبقون بلا طعام عندنا. فجاء ابنها بعنزة ومعه الشفرة، فقال صلى الله عليه وسلم اتركوا الشفرة، اذهب فأتي لي بإناء. قال له إنها ليس فيها لبن وهذه حائل. قال اذهب فأحضر لنا. فذهب قال فنفض درعها فدرت باللبن فحلب. قال وقال لي اشرب فالفجربت. قال اذهب فاتني بغيرها. اذهب وجاب غيرها فنفض درعها فحلب فملأ لنا. قال فأعطى أبا بكر فقال له لي اذهب فاتني بغيرها. قال فحملتها فذهبت فأتيت بغيرها فحلب وشرب هو. قال اتني بغيرها. قال فذهبت وجيت بالربع فحلب فترك. قال أعطه وأمك في البيت. وهدأوا من تعب الطريق وواصلوا السفر في اليوم الثاني. صلى بهم الفجر ومضى. واصلوا الشيخ يطلع بهم من جبل وينزل بهم إلى وادي ويطلع بهم في جبل يبعد عن الناس جهده. مضى فمروا على خيمة أمي معبد. وإذا بأمي معبد وكانت امرأة برزة يعني قد جاوزت الشباب وتبرز للرجال ما تتحجب تحجب الشباب وتتحدث معهم وهي امرأة عفيفة حصينة. فأقبلوا نحوها وجاءوا فنظرت ورأت جلالا وجمالا وبهاء فعجبت. قالت قالوا هل عندك شيء؟ بيشترون منها شيء. قالت والله ما عندنا شيء وقد ذهب زوجي بالغنم ونحن في إسنات وما عندي إلا هذه الشاة العجفة أخرها عجفها عن الرعي ما قدرت تخرج مع أخواتها ترعى. قال تأذنين لي نحلب؟ قالت إن كان بها حلب فحلب ما شئت ما بها شيء. قال علي بها. حملوها إليه فنفض درعها وحلب فامتلأ الإناء فقال لهم اشربوا. أسقاها وأسقى أبا بكر وعامر بن فهيرة والدليل ثم شربه يحلب مرة. ثم يقولون في شعاب مكة يقولون جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمدي. وأخذوا يلومون على قريش ما فاتهم من الخير وما ضيعوا من النور والبركة فين. وبعد قال يهنى بني كعب كانوا فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. وقالوا اسألوا الإناء والشاه إن تسألوا الشاة تشهدي. روحوا شوفوا ما عمل محمد صلى الله عليه وسلم هناك. فمضى وصل زوجها في المساء. جاء يا أم معبد من أين هذا اللبن؟ أنا ما في عندنا لبن وهذا الذي أنا أخرجهن قليلات اللبن ما في لبن يرعين وهذا الذي عندك مكسرة ما تقدر أن تمشي ولا أن ترعى فمن أين هذا اللبن؟ قالت لا والله ما هو إلا وقف علي ثلاثة فيهم الرجل المبارك. فقلت لهم ما عندي شيء ولكن رأوا الشاة في جانب البيت. قالوا ما هذه؟ قلت أقعدها عن الرعي عجزها. قالوا علي بها فحلب لنا وشربنا ثم حلب شربوهم آخر واحد هو شرب وبعد ترك لنا هذا. قال صفيه لي. قالت كان ظاهر الوضاء أبلج الوجه أزج أقرن إذا صمت كان عليه الوقار وإذا تكلم علىه البهاء كأن منطقه خرز نظمنا. وأخذت تصف. قال والله إنه لصاحب قريش يا ليتني أدركه فأتبعه. والنبي يمشي مع أبو بكر واليوم الثاني يمشون وإذا بهم على الطريق سيدنا أبو بكر يتلفت تلفت ساعة قدام ساعة وراء ونبي يطمنه قال وما أدركنا أحد إلا سراقة. وسراقة بن مالك بن يعشم المدلجي في قبيلته كان مرموق في القبيلة وسمع خبر قريش وما جعلوا في رد محمد والدلالة عليه، فإذا بواحد من أصحابهم يقول رأيت ثلاثة نفر يمشون في ذاك المكان، وقف عليهم وهم في مجلس وأظنهم أصحاب قريش. قال فأومت لي بعيني نسكت وقلتم لا، ما هذا إلا فلان وفلان ذهب على منظر منا يطلبون ضالة لهم يبحثون شيء من يبلهم هناك ضلهم يبحثون عن ضالة، فأوهمت الجماعة وصدقوا ليكون من نصيبي الإبل. ومكثت ساعة حتى لا يشعروا بشيء، ثم قمت من بينهم وذهبت إلى البيت وقلت للجارية الحقيني بالفرس من وراء عند تلك الأكمة وانتظري هناك، وخرجت أنا من وراء البيت حتى جيت وحمل علب سلامته وحمل سلاحه وأخذ أزلامه وخرج. الفرق الأول استقسمت أزلامي فخرج الذي أكره، ولكن قلت مئة من الإبل فركبت ومضيت. قال بينما أنا أمشي إذ عثرت بفرسي فسقط، فقمت قلت حين أشهد المشكلة فضربت أزلامي فخرج الذي أكره، ولكن خالفتها. قالوا أنا أريد مئة من الإبل، متى يحلم بها الإنسان تجي له دفعة وراه ألحقه. قال جريت على فرسي فساخت قوائمه ووقعت عنه، فبدأ في قلبي أنه يدفع عنه وأنه منصور. قال واستقسمت فخرج الذي أكره، ولكن راودت نفسي تترك فركبت. أخرجت قوائم الفرس من الأرض فخرجت، وإذا بدخان يتصل به يطلع نحو السماء، فعلمت أن الرجل مدفوع عنه وأنا مدفوع، ولكن ما طاوعت النفس أرجع. قال فمضيت ودنوت منهم، قال فسمعت قراءة رسول الله. قالوا رأيت أبو بكر يلتفت رسول الله لا يلتفت يمضي. قالوا سمعت يقول أدركنا الطلب يا رسول الله. قال فقال له إن الله معنا. قال حتى دنوت منهم فكان بيني وبينهم رمحين ثلاثة. قال فقال هذا الطلب قد وصلنا يا رسول الله. يقول أبو بكر قال فالتفت إليه يقول له لا تحزن إن الله معنا. قال وبكى رجع يقول ما يبكيك؟ قال لا والله يا رسول الله إن أهلك أنا فإنما أنا ابن أبي قحافة، وإن تهلك أنت تهلك الأمة. قالوا لا تخف إن الله معنا. قال فكلمتهما فساخت رجل الفرس إلى بطنه، فقفزت عن فرسي وقلت دعوتما علي فادعوا لي، لكما علي أن لا أجيئكما مني ما تكرهان وأن أرد عنكما الطلب. قلت فوقف رسول الله. قال فوقف رسول الله. قال قل له ما تريد. قل بك فما تريد. قال تكتب لي كتابا. قال فوقف صلى الله عليه وسلم ودعا، فخرج الفرس وجاء إليه. وقد مشى طول النهار أول النهار في طلبهم يعدو لأن الظفر بهم. قال فوقع في قلبي أن الله سينصر، فطلبت من يكتب لي كتاب. قال فأمر عامر أن يكتب، في رواية أمر أبا بكر أن يكتب له كتاب. قال عطه إياه يكون علامة. قال هذا سهم من كنانتي، اذهبوا تمرون على إبلي وغنم في المكان فنأخذوا ما شئتم منه. قال فقال لي لا حاجة لنا بإبلك ولا غنمك ولا شيء، لكن رد عنا الطلب، رد عنا الطلب. قال قد كفيتم هذا الوجه خلاص، أنا الآن أرد الناس عنكم. قال كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى وقيصر؟ ديني سينتشر ويبلغ الشرق والغرب، وملوك الشرق والغرب ستأتي أسورتهما إلى هنا، وأنت أيها البدوي فيما بين مكة والمدينة في هذه الجبال ستلبس السوارين. فعلمت أن قوله حق، وحملت الكتاب ومضيت. وإذا بسراقة يحس للناس مقبلين يبحثون طلب، يقول هذا المكان قد كفيتوا إلى النهاية، ما أحد هنا، ارجعوا ارجعوا. أنا قد طلبوا محمد في مكان ثاني، ما أنا قد كفيتكم هذا الطريق إلى آخره بعد، وإن هناك ما أحد هنا. فظل بعد ذلك بعد طول المساء والليل يذب عنهما، سرح فيطلبهما في أول النهار ورجع في آخر النهار يحرسهما ويذب عنهما، فرد عنهما طلبا كثيرا في الطريق. سبحان الله، رجعوا. فمضت الأيام، صار يحدث الناس، موصلني هنا قال لهم حصل لي كذا محمد، انتشر الخبر. زعل أبو جهل الجماعة هنا، قال هذا يتحدث وأرسل أبيات إلى بني مدلج يقول لهم تبوا من سفيهكم هذا، قاعد بينصر محمد، ينشر قبل ما يفرق جمعكم تصبحون في شتات بعد العجوة السودة، امسكوا عليه، في أبيات يغريهم بسراقة. فقال سراقة رد عليه ببيت يقول له أبا حكم، واللاتي لو كنت شاهدا لأمري على الخيل حقه الفرس الأمري حين ساخت قوائمه، يقول له عجبت ولم تشكك بأن محمد نبي وبرهان فمن ذا يقاومه، ويقول له في أبياته أمره سيظهر بعد هذا اليوم وتعلو قوائمه. وبقي ينشر الخبر ويتحدث بالقصة سراقة بن مالك، قال وبقيت كذلك حتى جاء النبي إلى فتح مكة، وفتح مكة وخرج إلى هوازن وجاء بالغنائم، فخرجت معي الكتاب، فدخلت بينهم، فإذا هو بين جماعتهم من الأنصار يقرعونني بالرماح، يقولون إليك إليك، يجرون ماشي متوجه نحو النبي فخافوا. قال مضيت منهم حتى وقفت على رسول الله وقلت هذا كتابك. قال فأخذه قال اليوم يوم بر ووفاء، وأكرمه وأعتمده، قال وأسلمت. بقيت تتذكر شيء أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكرت، لأني سألت قلت يا رسول الله الضال من الإبل ترد حوضي وقد ملأت الإبل، علي أجر في سقيها؟ قال نعم، في كل كبد حرى أجر. قال فرجعت فأبعثت إليه بصدقتي، رسلت إليه الزكاة، دخل الإيمان قلبه. وبقي كذلك حتى جاءت كنوز كسرى وقيصر في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة، قال أين سراقة؟ بحثوا عن سراقة، جابوا سراقة، قال بس هذا الكسرى وهذا القيصر. قال امضي في الناس يرونك في سوار كسرى وقيصر، تذكر يوما خرجت في طلب رسول الله فقال لك هذا؟ نعم الصادق المصدوق صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. رجع سراقة فرد الطلب عنهما، وهو يمشي في الطريق 12 يوم 14 يوم من مكان إلى مكان، مكان إلى مكان، يمشيان في الطريق جوع عطش شمس من مكانه، يمضون حتى قال مر براعي غنم، فقال لهذا العبد الذي رعى غنم لبعض أسياده أعندك لبن فتسقينا؟ قال له والله ما في هذه الأغنام قطرة لبن، وما فيهن إلا ذاك عنا كان قد حملت قبل العام وقد انقطع لبنها ما عندها. قال صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فحملها وجابها إلى عنده. قال فنفض ضرعها ودعا فدرت حتى فرقت رجليها للحلب. وحضر له مجن أبو بكر الصديق فحلب، قال فسقاني، ثم حلب فسقى أبو بكر، ثم حلب فشرب. ثم قلت له بالله من أنت؟ والله ما رأيت مثلك. قال أتراك تكتم عني إذا أخبرتك؟ قال نعم. قال أنا محمد رسول الله. قال أنت الذي يقولون أنك الصحابي، يزعم قلش أنك الصحابي. قال لي كذا يزعمون. قال فأني أشهد أنك نبي وأن ما جيت بحق وما يفعل فعلك هذا إلا نبي، وإني أتبعك. قال له أنك لا تستطيع ذلك الآن، فإذا سمعت بنا ظهرنا فاتنا. قال حلك الآن مسلم محلكنا وعبد الله وكن، فإذا سمعت أن ظهرنا وتمكن الأمر تعال إلينا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أشفقه، ما أرحمه، ما ألطفه في حال السعة وحال الشدة وديك. فمضى عليه الصلاة والسلام. أبو بريدة الأسلمي قال بلغنا عن الدياه المائة الناقة، فركبت في 80 رجل من أصحابي نمضي خلف. قال حتى أقبلنا عليه. فلما واجهته قال لي ما اسمه؟ قلت أبو بريدة. قال لي أبو بكر برد أمرك. هو يطمن أبو بكر الذي كان قلقان من هذا. يقول له من؟ قال الأسلمي. قال سلمت. يقول أبو بكر، وأخذ يأخذ بالفعل من كلامه. قال ومن أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله رسول الله. قال أمد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم، خرج بيمسكه بيودي له قريش وبيأخذ من أحد أسلم. قال الركب الثمانين معه نحن نسلم، وأمست قبيلته مسلمين ببركة همة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونيته وصبره وحلمه، ومضى في طريقه. وهناك الأنصار بلغهم مع المهاجرين الذين عندهم أن رسول الله توجنحه، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة من الصباح حتى يرجعون من حر الشمس، واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع ينتظرونه عليه الصلاة والسلام. قدم طلحة بن عبيد الله وبعض المهاجرين من الشام ومعهم كساء، فتوجهوا يريدون المدينة ويريدون مكة ويتحسسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقوا في الطريق. فكان الزبير وطلحة بن عبيد الله معهم ثياب بيض جاءوا بها من الشام فأعطوها للنبي أبو بكر، فلبسها صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى المدينة، حتى دخلوا مبيضين لابسين ثياب بيض المصطفى وأبو بكر. في اليوم الذي رجعوا إلى أماكنهم بعد حر الظهيرة، وطلع بعض اليهود في سطح داره، رأى الركب مقبل، فلما رأى الوجه ما تمالك وصاح يا بني قيلة ما شر العرب هذا جدكم، يعني حظكم. فثاروا إلى أسلحتهم وخرجوا يتجمعون يتلقونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويستقبلونه. وهنا بدأت بادية الاستقبالات بعد تلكم الرحلة المضنية من ذاكم النبي الكريم، ربطكم الله به وسار بكم في دربه ورزقكم حقيقة حبه، جعل فكركم منصرف إلى هذه العبر والآيات، إنه آية الله الكبرى إذا تفكرتم فيها وشؤونها ومعانيها اهتديتم بالهداية الكبرى إلى ربكم جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم صل على هدينا إليك، اللهم صل على داعينا إليك، اللهم صل على دالنا عليك، اللهم صل على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى صلاة تجعلنا بها وإخواننا هؤلاء وأحبابنا ومن يسمعنا ومن والانا فيك من خواص أمصاره المقتبسين من أنواره، المقتفين لآثاره، الثابتين على طريقه، الشاربين من رحيقه. اللهم إنك جعلت في كل زمن وعصر أنصارا لهذا الحبيب تبوئهم منازل القربة مع كل مقرب وصديق. اللهم فإنا نتوجه إليك أن تجعلنا في أنصار حبيبك هذا وفي خواص أتباعه القائمين بنصرتك ونصرته بكمال محبتك ومحبته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وارزقنا اللهم به الهجرة الحقيقية فنهجر كل ما تكره من النيات والأقوال والأفعال، واجعلنا ممن هجر ما نهيت عنه ظاهرا وباطنا يا ذا الإفضال يا جزيل النوال، حتى نتهيأ للقاء ذلك البدر المشرق المنير وبالدخول في دائرته مع أهل القدر الكبير برحمتك يا من لا يتعاظمه شيء يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.